إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكثر المشاهد بعد حديثه عن الأعياد المكانية المبتدعة والمزارات والقبور، قال: وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، أي ما لا يثبت، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا. وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا كما مر في آخر الحلقة السابقة، أن أكثر المقامات والمزارات والآثار المزعومة التي جعل المخرفون حولها دعايات كبيرة ودعوا الناس إلى زيارتها والتردد عليها، أكثرها لا أصل له، وإنما هو مكذوب. ولو ثبت أن له أصلا فكما سبق لا يقتضي الغلو فيه والتبرك به والتمسح به ولا حتى زيارته، إلا ما شرع الله جل وعلا ورسوله زيارته للزيارة الشرعية كما يأتي. فأكثر هذه المزارات وهذه القبور أكثرها مزعومة ومكذوبة، ولو ثبت أن منها شيئا صحيحا فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الاعتقاد في أنه ينفع أو يضر، وإنما هو ميت، والميت انقطع عمله، لا يملك لنفسه شيئا وهو ميت، لا يقدر على دعاء، لا يقدر على صلاة، لا يقدر على عبادة، لأنه ميت مرتهن في قبره، كل نفس بما كسبت رهينة. فالواجب أن من كان من المسلمين أننا ندعو له ونسلم عليه وندعو له فقط، لا أن ندعوه ونستغيث به، لأنه مخلوق أيضا هو أقل منا، لأنه ميت ونحن أحياء، نحن أقدر على العمل منه فهو دوننا في القدرة، أما في الفضل فقد يكون أفضل منا، ولكن لا يقتضي هذا أننا نعظمه وأننا نطلب منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بين الصحابة وبين خلفائه الراشدين، وما كانوا يطلبون منه شيئا ولا يطلبون منه الدعاء وقت الحاجة ولا يستفتونه في المشاكل، وإنما كانوا يتدارسونها بينهم ويلتمسون لها الحلول، وكانوا إذا أجدبوا طلبوا من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا، وهم يؤمنون على دعائه، وما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء وقبره أفضل القبور. ولكن نحن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ولا نتماشى مع الدعايات والضلالات الشيطانية أو الجهلية، وإنما نقف مع حدود الشرع وحدود الله عز وجل. فأكثرها مكذوب، وما ثبت أنه صحيح فإنه لا يجوز الغلو فيه، ولا يجوز اعتقاد أنه ينفع ويضر، وأنه تطلب منه الحاجات أو الشفاعة. الشفاعة إنما تطلب من الحي، والشفاعة معناها الدعاء، دعاء الله جل وعلا، فيطلب من الحي أن يدعو الله، أما الميت فلا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه أي شيء، إنما هذا في حال الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيره قد يثبت غير هذا أيضا، مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم، فيه أن قبر أن الخليل عليه السلام مات في المغارة، مغارة الخليل التي تسمى الخليل الآن، وأنه مات في هذه المغارة، لكن لم يتحدث قبره في مكان معين منها. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية، لكن يقع الشك في عينه. نعم، نحن يغلب على الظن أنه مات في هذه المغارة، ولكن عين القبر ومكان القبر من هذه المغارة غير معروف، وهذا لله فيه حكمة، لأجل منع الغلو ومنع التبرك به، فالله أخفاه لحكمة. نعم. ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات. قبور الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة انتشروا في الأمصار بعد الفتوحات للتعليم والدعوة، وماتوا هناك ودفنوا هناك، ولا تعلم قبورهم على التحديد إلا قليلا، ولله في ذلك حكمة. وما كان المسلمون يعتنون بمعرفة هذه القبور وتحديدها، لأن هذا شيء غير مشروع. نعم. قال: فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها. نعم، فقبور الصحابة لا شك أنهم ماتوا في تلك البلاد وأنهم دفنوا، ولكن تحديد قبورهم هذا غير ثابت، ولو ثبت لا يجوز الغلو فيها وفعل ما يفعله المخرفون عندها من الدعاء والصراخ والتمرغ عليها وأخذ من ترابها وغير ذلك، لأنها قبور وهم مخلوقون وأموات، إنما الذي يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فكيف ينصرفون عن الحي الذي لا يموت إلى غيره من الأموات؟ هذا من انتكاس الفطر ومن تغير العقول ومن تسويل الشياطين. نعم. قال رحمه الله: لكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول، وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها، إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها أو مع عدم العلم. نعم، الغرض هو بيان أن هذه القبور سواء ثبتت أو لم تثبت أنه لا خصيصة لها، وإنما هي كسائر قبور المسلمين، لا خصيصة لها بالتعظيم والغلو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يعم قبور الأنبياء وغيرهم، كلها تسوى، فالقبور سوى قبور المسلمين، لا ميزة لبعضها على بعض. وكذلك سائر القبور، أنت إذا وقفت على المقبرة لا تميز الملك من الصعلوك، لا تميز العالم من غير العالم، لا تميز الصالح من غير الصالح، كلهم صاروا تحت التراب، لا ميزة لبعض. ولو كان في تمييز بعضهم على بعض فائدة لا أمرنا الله بذلك، ولا شرع تمييز قبور الصالحين، والله هو الذي سوى بينهم في هذه التربة، مما يدل على أنه لا يدعى، لا يطلب من الأموات شيء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه. نعم، العبادة كما سبق وتكرر أن العبادة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، وليست بالاجتهادات أو بالاستحسانات، إنما هي بحسب الدليل الصحيح. ولذلك يقولون العبادات توقيفية، العبادات الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله ورسوله. نعم. إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه. نعم، فالعبادة لا بد لها من دليل يثبتها، فإذا ثبت الدليل فالعبادة بغير ذلك الدليل أيضا منهي عنه، فلا عبادة إلا بدليل ولا عبادة زائدة عن مقتضى الدليل. نعم. قال: ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل، ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلو كان العناية بالقبور والتوجه إليها وتحديد أمكنتها لو كان هذا من الدين لبينه الله ورسوله. نعم. فإذا لم يبين الله ورسوله شيئا من ذلك دل على أنه ليس من الدين وليس مطلوبا منا، لأن الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين من الزيادة والنقصان. قال تعالى: أولا أن الله أكمله، الحمد لله، وثانيا أن الله حفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما زاد عن الذكر المنزل فإنه كذب وبدعة، وإن قاله من قاله، أو خطأ اجتهادي، أو خطأ اجتهادي ليس كذبا وإنما هو خطأ في الاجتهاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إنما تجد الترويج لهذه الأمكنة وهذه القبور وهذه الآثار المزعومة، إنما تجدها عند فريقين من الناس يتأكلون بها. الفريق الأول السدنة والخدم لها، فإنهم يحثون على التبرع لها ووضع الدراهم في الصناديق المعدة لذلك لأجل أن يقتسموه فيما بينهم. والفئة الثانية أصحاب التأجيرات الذين يؤجرون الفنادق أو الشقق أو السيارات، ويزورون، يسمون بالمزورين، يريدون سلب أموال الناس القادمين إلى تلك البلاد ليأخذوا أموالهم بتنقلهم من هنا وهناك، ويحرموهم من الجلوس في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعبادة والدعاء والتضرع والصلاة، يصرفونهم عن ذلك، وهم إنما جاءوا من بلادهم وركبوا الصعاب لأجل يطلبون الخير، ولكن هؤلاء يصدوهم عن الخير إلى الشر والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، أو نذر لها انقضى الله حاجته فقضيت حاجته، ونحو ذلك. تقدم لنا أن أهل الخرافات ليس لهم دليل صحيح، وإنما عندهم شبهات يبنون عليها، إما أن تكون حديث مكذوبة فهم يطورونها وينشرونها وينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضلوا الناس بها أو يتأكلوا بها، وإما أن تكون حكايات سمعوها بأن يقال أن القبر الفلاني ينفع أو يضر، وأن فلانا جاءه فدعاه واستغاث به فأعطي حاجته، أو يقولون أنه رؤي في المنام أن الرسول وقف في هذا المكان، أو الصحابي الفلاني أو الرجل الصالح رؤي في هذا المكان، فيحوكون حوله دعايات مبنية على ضلالات وعلى افتراءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. نعم، الأصنام إنما عبدت بهذه الحكايات وهذه الخرافات، أنها تنفع وأنها تضر وأنها فيها بركة وأنها، فعبدها الناس، وهي أصنام يشوفونها، أصنام حجارة منحوتة أو بناء ينحتونه بأيديهم ثم يعبدونه. قال إبراهيم عليه السلام: فتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. هم ينحتونه ثم يعبدونه، كيف تعبده وأنت الذي صنعته وأنت الذي كونته؟ نعم. قال: فإن القوم، يقول: بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان ورب. نعم، هذا سبق إن الذين يأتون للقبور أو للأصنام قد يسمعون أصواتا ويقولون: هذا صوت الولي أو صوت الميت، وهو في الحقيقة إنما هو صوت الشيطان

هو التزام ما لم يوجبه الله عز وجل من العبادات، التزام عبادة لم يوجبها الله ورسوله، فهذا النذر منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، يعني لا تظن أن الخير اللي حصل لك بسبب النذر الذي نذرته لله أو نذرته حتى للقبر، النذر لا يأتي بخير، الخير والشر هو بيد الله سبحانه وتعالى، والنذر منهي عنه عن الدخول فيه. لكن من نذر وكان نذره نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، ومن نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر بعد صدوره إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقرنه مع النفقة الصدقة وهي عبادة، فيكون النذر عبادة لا يجوز لغير الله، مع أنه غير مستحسن، هو عبادة لكنه غير مستحسن الدخول فيه، فليعبد الإنسان ربه على سعة. ويكون أما إذا نذر لزمه الوفاء، وقد يكون النذر صعبا كما يحصل من الناذرين ثم يلتمس المخارج وهو الذي أوقع نفسه في ذلك، قد يكون نذر صيام سنة، صيام شهرين، قد يكون نذرا صعبا. فلذلك النذر لا يأتي بخير، وليس حصول الخير بسبب النذر كما يظن بعض الناس، إنه النذر حصل له الخير وما نذر لم يحصل له شيء. لا، النذر الخير والشر بيد الله، ويجريان بمقادير من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان النذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟ فما الظن بالنذر للصنم والنذر للقبر والنذر لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك من نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه عبد غير الله، لأن النذر عبادة. فإذا نذر للقبر فهذا عبادة، قد عبد القبر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أكثر النذور الشركية الآن، فما بنيت هذه الأضرحة وجعل لها السدنة وجعل لها المرافق إلا بهذه الأسباب الشريرة، إنما بنيت على الأموال التي تدفع لها باطلا كالنذور تبرعات غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. هذا الجواب عن شبهة أنه قد يحصل لبعض من يرتادون هذه القبور وهذه الأضرحة والأمكنة تحصل لهم مقاصدهم. قال الشيخ: هذا ليس دليلا، لأنه كما سبق تقضى حاجته إما من باب الاستدراج له، وإما من باب أنه صادف قضاء وقدرا سابقا لا من أجل مجيئه إلى هذا المكان، وإما من أجل أنه مضطر، والله يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. قال: وإما وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له. إيه نعم. وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه. نعم. وقد يكون له أسباب أخرى. نعم، مثل الاضطرار كما ذكرنا. نعم. وإن كانت فتنة في حق الداعي. نعم. فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، وقد قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يعطي الجميع، المؤمنين والكفار، وليس ذلك دليلا على رضاه سبحانه وتعالى. فإن كان إعطاؤه مع طاعة المعطى وعبادته فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كان إعطاؤه مع كفر المعطى وعصيانه فهذا استدراج ودليل على أنه من غضب الله عليه. نعم. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال، هذا من كلام الجن الذي حكاه الله عنهم في سورة قل أوحي إلي، كان رجال من الجن من الإنس. نعم. يعوذون يعني يلجؤون